ما حكم رفع اليدين بعد الصلاة بالدعاء جزاكم الله خيرا؟ رفع اليدين في الدعاء في أسباب الإجابة، ولكن المواضع التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا نرفع فيها، إلا رفع اليدين من أسباب الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربكم حميد كريم يستحي من عبده رفع يديه إليه أن يردهما صفر. فإذا دعا في آخر الليل أو في أي وقت رفع يديه فهذا من أسباب الإجابة، لكن بعد الفريضة لا يرفع يديه لأن ثلاثة ما فعل. ودعا بعد الفريضة ظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أو الجمعة لا يرفع يديه، والنبي ما كان يرفع في هذا. وهكذا في خطبة الجمعة خطبة العيد ما كان يرفع إلا في الاستسقاء، في الاستسقاء تقلب غيث رفع يديه ولو خطبة الجمعة أو في أي مكان يستسقى يرفع يديه إلى البيت. هكذا إذا كان فعل صلاة ودعاء يرفع يديه لا بأس يرفع يديه ويدعو. هكذا بعد الناس إذا رفع يديه بعد بعض الأحيان ودعاء لا بأس، لكن لا تجد التلقون لأن الفضل يقول أنه كان يستمع في رفع يديه بعد نافلة، إذا رفع بعض الأحيان ودعاء لا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.